قال له الا عبادك منهم المخلصين اللي انت عايزه اللي ما اقدرش ارد. يبقى الحرب اللي كانت موجوده بين الشيطان وربه ولا بين الشيطان وبين خلق ربه؟ هو حد يجي ويدخل المعركه دي؟ تعال قال بعزتك عن خلقك انا هغويهم اجمعين الا عباد اللي انت عايزه يا رب. انا ما اقدرش اهوب ايه ناحيته. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. انتم اشركتموني مع الله في الطاعه، لان اتخذ شريك يعني جعل الشريك يقول لك اعمل وربنا يقول لك اعمل، فتنفذ كلام الشريك ولا تنفذ كلام. اتخذت كلامي ولما اشاور لكم كده تيجوا وياه وربنا يناديكم ما تروحوش وياه. انا كفرت بالحكايه دي، انا كفرت بالايه؟ او انا سبق لي انني ايه كفرت بهذه. ليه؟ لان ربنا برضو امرني وانا ايه وانا عصيت. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. قضية عامة جعلها في القمة. انتم جعلتوني شريكا لله اي فاطعتموني كما ايه يحب الله ان تطيعوا. اطعتموني ولا اطعتوش ربنا، يبقى ده الشرك. كلام كويس اوي. انا كفرت بهذه القضية. ليه؟ لان المسألة دلوقتي ما عادش فيه ايه، ما هو قال له انك من المنظرين الى ايه ويوم الوقت المعلوم ما يبقاش لك بقى ايه. فان كنت هتندس وتدس للناس بقت كلها امور ايه، ما احنا قلنا وبرزوا لله ايه جميعا، ما عادش حاجة ايه مدارية، كلها ايه واضحة. ولذلك الحديث القدسي ينبهنا الى هذه ويقول يا ابن ادم، زي ما تقول له رد بالك وافهم كويس، يا ابن ادم ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بالله انت تقدر تسأل واحد تسرق من واحد عين عينك ولا تشتموا عين عينك لا ولا تحرق له البيت عين عينك كده؟ ده انتم متقدروش تعملوا كده ويا بعض. فان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، يعني رجعوا الايمان. وان كنتم تعتقدون اني اراكم فاستزوأوا، ما تخلنيش اقل الناظرين اليكم، لانه لو نظر اليك انسان فانت لا تجرؤ ان تصنع له ما يكره. نعم. ان الظالمين لهم عذاب اليم، ده في مطلق ظلم، فما بالك اذا كان الظلم في القمه. ان الشركه ظلم عظيم. طب هذا من كلام مين؟ نشوف كده. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. يبقى هو اللي حجب على نفسه ولا لا؟ ولا كلام دوك انتهى اني كفرت بما اشركتموني من قبل، وبعدين ربنا قال ان الظالمين لهم عذاب ايه؟ لهم عذاب اليم. الله. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. طبعا هو تكلم عن الاشقياء اللي هم ايه؟ وخاب كل ايه؟ جبار عنيد من ورائه ويسقى من ماء صديد، وقعد يتكلم عنه. وبعد ذلك تكلم عن البروز لله جميعا، ثم تكلم عن الحوار بين الضعفاء وبين السادة، ثم تكلم عن الحوار بين مين؟ بين الشيطان ايه وبينه. وبعد ذلك جاء بالقضية النهائية في الحكم ان الظالمين لهم عذاب الالم. المناسبات توحي بمقابلاتها. يعني لما يكون عندك ولد واهمل فسقط تقول له كده يا سيدي اهملت دروسك فسقط، يبقى المناسب له في الحالة دي انك تقول له شوف ابن الجار الجدعان ونجح. الله. اذا مجيء الشيء ومقابله بتكون النفس ايه؟ اقبل له. ولذلك ربنا لما يقول ان الابرار لفي نعيم، يخلينا بقى نفهم الابرار والنعيم بتاعهم، وان الفجار لفي جحيم. من يجيب الايه؟ يجيب المقابل. فكما جاء مقابل الاشقياء لازم بقى يفتح نفس السعداء بالايمان، يوم يجيب الايه؟ المقابل. فبعد ان تكلم عن هذا قال وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. ما تيجي الفعل وينسب الى ثلاث جهات، لكن لكل جهة في النسبة ملحظ. مثلا الذي يميتنا هو الله، والذي ايه يميتني هو اللي بيميت. يقول ايه الله يتوفى الانفس، يبقى نسب الفعل لمين؟ وبعدين يقول ايه قل يتوفاكم ملك الموت، مش كده؟ ثم يتكلم عن جماعة تانيين وهي ملك توفته رسلنا، يبقى الفعل الواحد يسند الى ايه؟ مرة يسند الى الله، مرة يسند الى ايه؟ عزرائيل بتاع ملك الموت، مرة يسند الى المباشرين للعملية. ام قال لك من الله اذنا وامرا، خلاص، ومن ملك الموت تلقيا للامر، ومن الرسل اللي تحت ملك الموت تنفيذ للامر. يبقى كل واحد واخد ايه؟ ادخل الذين امنوا في قراءة وادخلوا، اي المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى، وادخلوا الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات، يعني التكلم لمين؟ لله. انما هنا وادخل، من الذي ادخل؟ الله ادخل اذنا، والملائكة الموكلين بالباب يفسحوا له وهم يدخلوا. يبقى الكلها واخدة ايه؟ واخدة ايه؟ ملاحظ. وادخل الذين امنوا ومقابل بقى وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. طبعا ادخل الذين امنوا، كل الكلام يدخل جنات جنات جنات جنات. ايه الجنات؟ احنا نفهم ان الجنه معناها في اصل اللغه الستر، ومنها الجنون ستر العقل، فلما جن عليه الليل الظلمة ايه سترته، المادة الجيم والنون دي تعمل ايه؟ الستر. اما قال لك ايه هو الجنة مأخوذة من الستر؟ لان فيها ايه؟ اشجار كتيرة بحيث ان اللي يمشي فيه ما يبانش، يبقى تستر بخضرتها وسموك اشجارها اللي ايه؟ او ان من يدخلها يجلس فيها ولا يراه احد، لانها فيها كل خير لا يلجئه ان يخرج منها. يبقى كمين، يبقى دي ودي. وتطلق برضو على جنات الدنيا، يود احدهم ان تكون له جنة ايه؟ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه؟ الجنة. قال اول هنا ربنا لما يقول الجنة، الجنة غير المساكن، قال لك مساكن وفي جنات ايه؟ يبقى فيه مسكن وفيه ايه؟ يبقى الجنة دي انت عارف زي هنا ولله المثل الاعلى، البستان العمومي، الحديقة العامة، اهي الجنة بقى الحديقة العامة بتاعت الاخرة بقى الوسعة دي، والوسعة دي موزع على كل مرأة عين. ليه؟ قال لك لان الانسان من عجائب تكوينه مرة يحب ان يتخصص في مكان، ومرة يحب اكثر ان يشيع في مكان. يتخصص في مكان يبني له ايه؟ مش شقة في عمارة، لا، انا عايز فيلا لوحدي، زي ما يقولوا بيت من ايه؟ من بابه، دي يعني الحاجة الحلوة. واللي له من بيت من بابه لما يبقى الاسرة كده كل واحد له اوضة، كل واحد له ايه؟ وبعدين كل واحد له ملابس، يبقى عايز التخصص في شيء وعايز العمومية في شيء. يطلع بقى يلاقي مكان ايه؟ مكان واسع ومكان فسيح. ولذلك حتى احنا في تقييمنا للاشياء بنقيم الاشياء على هذا الاساس، حتة ارض هنشتريها نبني عليها مسكن انما على حارة يبقى مترها بكذا، طب ده على شارع واسع يبقى مترها بايه؟ بكذا. ليه؟ لانني محسوب في التقييم الحاره اللي قدامي حاره صغيره، ومحسوب في التقييم اللي قدامي ايه؟ شارع. فدي تاخد المتر ب 20 جنيه ودي انا اهو كلام، ودي تاخد المتر ب 50 جنيه. ليه؟ لان الشارع باتساعه محسوب على ومحسوب عليك وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس وعلى السادس. سلك اللي مثلا يجي ياخد مثلا بيت في جنينة واسعة في ميدان، يقول له بقى يبقى اكتر من الشارع. طب ليه ياخد بيت على البحر؟ اوه البحر الواسع ده قدامك بتاعك، يبقى ما تقوليش ده انا اشتريت المتر بألف جنيه، ده المتر ما يقفش ولو بنص مليم. لانك لما تحسب بقى الفضاء اللي قدامك ده ما فيش حاجة تحجبه، احسبه عليك بقى يطلع بنص مليم. انت واخد محدش جاي قدامك ولا حد هيضايقك ولا حد يعمل اي حاجه. اهل الجنات بقى بالشكل امكنه واسعه، وكل واحد لها ايه ومساكنه طيبه في ايه في جنات عاليه. يبقى الجنه شيء والمساكن فيها ايه شيء اخر. فلما يجي يقول لك ايه انت رحت في اللون ايوه دخلت جنينه فلان، يبقى ما دام جنينه ده يبقى البيت ايه شيء حاجه ثانيه قوي. يبقى لما ندخل في جنه يبقى مكان ايه مكان واسع قوي. جنات تجري من تحتها الانهار، قولنا مره تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها ومفهوم الكلام، خالدين فيها باذن ربهم. الله، الانسان في الدنيا يحب التنعم، بس التنعم ينغص عليه اشياء. يا ترى هذا النعيم الذي انا فيه يدوم لي ام ينزع مني؟ في اغيار شفنا واحد عينينا شافت ان في ناس عندها نعيم ونزع منه. طب افرض انه فضل، انا افضل له ولا ما افضلش؟ اموت. يبقى اذا نعيم الدنيا مهما سما خلاص في اغيار، هذه الاغيار اما ان يفوتك النعيم واما ان تفوت انت النعيم. لكن في الاخره لا يفوتك النعيم لانها لا مقطوعه ولا ولا تفوت انت النعيم لانك خالد فيها. يبقى في امرين، يبقى في امرين اثنين. وشيء اخر اعلى من ذلك، ان نعيمك في الدنيا على قدر امكانياتك انت، ونعيمك في الاخره على قدر امكانيات ربك. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. كلمه وادخل ما جابش قالش ان ربنا ادخلهم ولا الملائكه ولا هم اللي دخلوا، جابها كده وما عشان تشمل ايه تشمل الكل. ادخلوا ما دام قال باذن ربهم يبقى اسند الدخول لمين؟ للملائكه المكلفين. ما دام قال باذن ربهم ما يقولش ادخلهم باذنه، ان ما دام ادخلهم هو، او ان الخلود هو باذن الله باذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. ما معنى التحيه؟ وما يواجه به الانسان اخاه اثباتا لسروره باللقاء، هذه معنى تحيه. ولذلك تاتي التحيه على قدر مقدار سرورك. مرة التحية تكتفي بها كده، مرة التحية ما تكتفيش بها كده تسلم عليه، ومرة التحية بقى تاخد بحب، ومرة صاحب الحزن بكلام اهلا ومش عارف ايه وتقعد بقى. يبقى التحية معناها ايه؟ اعلان سرورك بالايه؟ باللقاء. التحية اللي هتبقى للجنة، الجنة سلام. سلام قال لك لان هو السلام ده هو مهم، يعني امن كل انسان سلام مع نفسك. مش هتيجي في يوم من الايام تقول الان ليه عملت دي وليه زبلت دي، الان انت مالكش عمل بقى، ده المساله كون هي اللي بتشتغل. سلام مع الكون، سلام مع الجمال، سلام مع النبات، سلام مع الناس اللي زيك، سلام مع الملائكه. ولذلك بقى ايه تحيتهم فيها لما نحيي بعض سلام، لان ده احسن نعمه ان نعيش في سلام وايه وانا. طيب والملائكه يدخلون عليهم ايه برضو يحيونهم بالايه؟ بالسلام. وبعد ذلك يبقى السلام الاعلى من الله، سلام قولا من رب رحيم. فاذا كان السلام منا لبعضنا ادي مرحلة، ومن الملائكة لنا ادي مرحلة، ومن الله لنا ادي اعلى ايه اعلى مرحلة. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام، منهم لانفسهم من الملائكه الذين يدخلون عليهم من الايه من السلام الأعلى وهو الله. بعد لما ذكر الأشقياء وما ينتظرون والسعداء وما ينتظرون أراد أن يضرب لنا مثلا يوضح فيه منهج الأشقياء ويوضح فيه منهج السعداء. برضو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب الله مثل، ما هو المثل؟ المثل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفي، شيء جلي قدامك وشيء خفي عنك، نقول نوضح الخفي بإيه؟ يقول له إن فلان ده شكله إيه؟ يقول له أنت شفت فلان أهو مثل فلان، يبقى أنت سألت عن واحد ما تعرفوش فجاب لك مثل أنت تعرف، يبقى المعنى المثل هو إيه؟ إنك أنت توضح خفي بجلي. ليه؟ قال لك لأنه بينقل المعاني إلى أمر محس، والإنسان إلفه بالمحس قبل إلفه بالمعاني، لأن الحواس الإدراكات الحواس تديك حاجات حسية الأول وبعدين تديك الإيه؟ المعنويات. يبقى إلفنا بإيه؟ أول إلف لنا بالأمر الإيه؟ الحسي، وبعدين ننتقل من الأمر الحسي. ولذلك ربنا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اوعى تفتكر تقول بعوضة ايه اللي ربنا يضربها مثلا، ولذلك هم قالوا كده ايه اللي ربنا مثل بالبعوضة، يعني كنتوا فاهمين حاجة، ده البعوضة اللي فيها حركة وفيها حياة زيك تماما وتطير وتروح وتيجي وتعمل مش عارف دي، عشان تعرف ازاي التركيب الكل ده اللي فيه اجهزتك في هذه البعوضة الصغيرة. طب قول لي معدتها تبقى فين؟ طب قول لي جهاز تنفسها يبقى فين؟ هي ايه كله؟ الجهاز قدامه بتاعها فين؟ الغدد بتاعتها تبقى فين؟ الامعاء تبقى فين؟ الله، ما هو الشيء تدهش صنعته من امرين، اما ان يكون ضخما فوق امكان الاحساس، واما ان يكون دقيقا دون مراتب الاحساس، ما يدركش. يقول له أهيد العظمة بقى لما عملوا الساعة بتاعت بريطانيا دي اسمها ايه؟ بيك بيك، شوف عقربها قد ايه، دل على ان الصانع مش عارف. وبعدين عملوا لنا ساعة فص خاتم، الدقة بنت هنا ولا ايه؟ تاخد يعني كل جمل اهو زي البعوض، بل بالعكس تقول الأوعية دي كلها والأمسجة اجتمعت فيها ازاي؟ ازاي بس؟ وبعدين قال يا أقوياء وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ، يفتوه خليك قاعد تاكل العسل كده والذبابه جات وراحت واخده بجناحها شويه عسل منك، ان كنت فتوه بقى وشاطر هات منها العسل. شوف الضعيف ده، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ربنا لما يضرب لنا مثل بذبابه بالبعوضه، ولذلك لما يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، هم فاهمين فما فوقها يعني الاكبر منها، لا ده فما فوقها في الاستغراب، يبقى الاقل منها بقى، يبقى ما فوقها في الايه؟ في الاستغراب البعوضه. وبعدين جبنا المكروب، وبعدين جبنا ايه الثاني اللي بيسموه ده ايه؟ في حاجه ثانيه كده بيسموه الفيروس، وايه اللي كمان اقل من الفيروس؟ يبقى فما فوقها اي في ايه؟ في الاستغراب، مش فما فوقها يعني اكبر منه، لا. فضرب المثل عادة من نجيب شيء ايه جلي ونخليه مثل لشيء ايه خفي، نقول نعرف مثل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض، مش كده؟ مثل نوره، مش نوره، لا ده بيجيب لكم حاجه يعني قدامكم كده، مثل نوره اي تنويره للكون كله إيه؟ كمشكاه فيها مصباح. الناس بتفهم من المشكاه يعني اللمبه، لا، المشكاه الطاقه بتاعت زمان اللي كانت عندنا في الاعان يعملوا طاقة صغيرة كده يعني شباك غير نافذ ويحطوا فيه الايه اللب. يبقى المصباح اللي اتحط في المشكاة دي ايه حيزها بسيط وفي قلبها مصباح، مش بيضرب مثلا عشان ان المصباح هينور الاوضة، لا ده هينور بس المشكاة. شوف النور يبقى ايه بقى في مشكاة اهو، والمشكاة بس مش لمبة بصاروخ من اللي بيبقى لها دخان، ده المشكاة ايه فيها مصباح والمصباح في زجاجة. ليه؟ لانه لما يبقى في غير زجاجة يطلع لهب مدخن كده، انما الزجاجة بتعمل ايه؟ ليه؟ ام قالك لانه ما ياخدش الهواء من كل جهة، ياخد الهواء شوية من تحت على قد الاحتراق، يبقى الضوء بتاعه يبقى ايه صافي، والزجاجة تكسر الاشعة. والزجاجة مش عادية كمان، بقى الحيز محدود الطاقة مش الحوق مش الاوضة، والمصباح في زجاجة والزجاجة مش عادية، فزجاجته كأنها كوكب دري. والزيت اللي بيضيء دي ما هوش عادي، ده من شجر زيتون مش زيت قط. والشجرة بتاعته لا شرقية لا مزاج حر ولا ما على أرفع المستوى، تبقى حيز محدود خلاص في نور مصفى مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها ايه كوكب دري، والزيت اللي بيعمله شجر زيتونة، والزيتونة ايه لا شرقية ولا غربية. الله، ده يبقى ايه، ايبقى في المشكاة شيء مسلم بعد كده؟ كذلك تنوير الله للسماوات والأرض. يبقى بيديني مثل، بيديني مثل بايه؟ بشيء. اوعى تقول ان دي هو نور الله، ده مثل نور الله مثل، لان لما يديك نور الله ما تقدرش، لان ما فيش الفاظ تؤديها في لغتك، يعني يديك بس ايه بس مثل ويصفيك ولا ما يصفيكش. احنا قلنا زمان ان الشاعر لما مدح الخليفة، فيه اشخاص في العرب اشتهروا بصفات عالية، واحد اشتهر بالشجاعة، واحد اشتهر بالكرم، واحد اشتهر بالحلم، واحد اشتهر بالذكاء، ويضربوا به المثل في الذكاء، يقول لك فلان ده ذكاء اياس، فلان ده اقدام امر، فلان ده فيه سماحة ايه حاتم. اذا دول امثلة برعت في صفات خاصة. فلما حد يمدح الخليفة قال ايه، اقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم احنف، احنف ده كان يضرب به المثل في الحلم، في ذكاء اياسي. يبقى المواهب المتفرقة في الفضائل تجمعت فيه، كل واحد يضيف في خصلة واحدة من المواهب فيه دي ايه كله. ومع ذلك اللي قاعد قال له كيف تشبه الخليفة بصعاليك العرب، ايه يعني عمرو، ايه يعني مش عارف مين، وايه يعني مين. فالراجل اخذ الامير فوق من وصفت، الامير فوق من وصفت. فابو تمام عشان ربنا ينصره في الموقف صل شوية كده وكمل من القصيدة بحرا وقافية. قال ايه، هو بيقول اقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم احنفة، في ذكاء اياسي، خلاص. قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، انا جبت ناس دونه صحيح، انما ضربت ايه مثل، لان دون مثل شرود، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والمبراس. يبقى المثل بنوضح الايه الخفي بامر الايه، بامر جاري. وبعدين قد يشيع المثل حينما يطلق، يشيع فيبقى مثل شرود كل الناس تقوله وان اختلفت مواقعه في الناس. مثلا يجي ولد بيهمل دروسه طول السنة، وبعدين جه ليلة الامتحان قال مسك الكتب، ولا هو رايح المدرسة قال مسك الكتاب المادة وقعد يقرأ فيه. طب بالله يعني المشوار ده من المدرسة هتفهم فيه ايه؟ يقوم بقى ابوه او اللي ماشي وياه يقول له ايه، قبل الرماء تملأ الكنائن، الكنائن الكنانة اللي فيها السهام اللي بيصطاد به، تجيبها تقعد تحطها في كده ساعة الصيد ولا قبل ايه؟ يعني معناها المذاكرة تبقى قبل كده بشوية، المذاكرة تبقى ايه؟ قبل كده ايه؟ يجي واحد مثلا كده عامل فتوة وبعدين قاعد يشيح بالناس ويبقى فوق، بعدين جه واحد فتوة عنه راح ماسكه كده وغفه قلمين راح ساجد له، يوم التاني يقول له ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا، اهو ده مثل بقى، ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه؟ ولذلك المثل لا يغير، يفضل مثل ان كنت تخاطب به مفرد تخاطب به انثى تخاطب به اثنين تخاطب هو لا ايه نغير. لما قال ما وراءك يا عصام، بعت عصام عشان تخطب له واحده وتشوف ايه حساب، قال له قال لا ما وراءك يعني ايه الاخبار اللي انت شفتها، ما كان بعتها تخطب بنت، فبقول لها ايه يعني شفت ايه؟ ما وراءك يا عصام، فقعدت تحكي له وتقصه خلاص. فاصبح مثلا الان اي واحد تبعته في مشوار ساعه ما يجي يقول له ما وراءك يا عصام، ما تقولش ما وراءك ولا ما وراءكما ولا ما وراءكن ولا ما كده، هو يفضل الايه المثل مضروب. يبقى ضربة زي ما تقول ضربت العملة، بقى امر ايه؟ بقى امر نافذ. ما هو ضرب العملة معناه انك تجيب قطعة مثلا من الفضة او من الذهب وتصكها، ولذلك يقول لك ضرب، كان زمان نسميه ضربة في ايه؟ يعني بقى خلاص صار يعتمد وايه؟ وبقى امر ايه؟ واقع. فكذلك المثل يصير امرا ايه؟ واقع. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ إيه المثل اللي ضربه؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال إيه؟ للناس لعلهم يتذكرون. يعني يتذكر إيه؟ المخفي بالإيه؟ بواسطة الجلد. نشوف هنا الآية ادانا الكلمة الطيبة دي، ادانا مثل فيها أربع أوصاف. كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومعنى شجرة طيبة يعني إيه؟ تعطيك طيبا تستريح إليه نفسك، تبدأ منظر منظرها حلو، هذا شيء طيب، ده كلام على طيب. الريح بتاعها حلو، كلام طيب. تشمها تلاقيها حلو، كلام طيب. يبقى اذا كل الحوادث تمسكت لها نعمة كده الله. يبقى اذا كلمة طيبة يعني ايه؟ شجرة طيبة معناها ايه؟ تأخذ منها الطيبة في جميع وسائل احساسك وجميع وسائل احساسك. طيب كلمة كشجرة طيبة، مدام شجرة يبقى كائن نباتي، الكائن النباتي لا لازم يغذى، يغذى منين؟ من الجذر. طب الجذر نكمل نخلة تدبل بعد مدة وتنتهي، ادي الجذر بتاعها اصلها ايه؟ ثابت على وفرعها في بقى ده الوصف. يبقى كلمة طيبة شجرة طيبة اصلها ثابت، ادي الثاني فرعها ايه في السماء، ادي الثالث تؤتي كلها كل حين باذن ربها، ادي الرابع. يبقى عندنا اربع ايه؟ اربع اوصاف. قلنا طيبة، طبيعة في منظرها، طبيعة في ريحها، طيبة في مذاقها، طيبة في لمسها، كل حاجة دي طيبة، دي طيبة أصلها ثابت، لأن الشجرة عايزة مقومات حياة، ومقومات الحياة تأتي من عناصر إيه؟ من عناصر الـ الـ الـ الـ الأرض. يبقى إن كانت ملخلخة ولا أي حاجة كده تهضم، لا ما بتاخدش الأرض. طيب أصلها وفرعها في السماء. احنا بنفتكر ان الشجر بيتغذى بس من ايه؟ من الجذر. لو وزنت اي نبات وما اعطاه من ثمر وجدته انه بياخد 5% من الارض و95% بياخدها من الهواء، فكلما الهواء كان نظيفه كتير يبقى وفرعها في السماء. يعني قال لك تعالى بقى علشان تشوف الأغيار التي في الأرض. احنا بنسمع دلوقتي كلمة بيئة ملوثة، معنى بيئة ملوثة يعني ايه؟ يعني ان الهواء اللي بنستنشقه ده ما هوش ايه؟ عادش طبيعي، دخلت فيه عناصر ايه؟ ضارة. العناصر الضارة دي من ايه؟ اما ان يكون مثلا الأرض مش مرصوفة والأرض فيها تراب بتهيج، ادي واحدة، واما عادم السيارات، واما إلقاء الفضلات، كل دي من الايه؟ من الفسادات اللي بتغير البيئه. فالشجره لما تكون قصيره كل الاغيار دهيا، لان كل ايه من الاغيار الغبار والبتاع له ثقل وينزل، لما ينزل ينزل على مين؟ على الواطي اللي فرق بالسما دي، يبقى ينال منه ايه؟ بسيط قوي، او ما ينالوش خالص، يبقى هواء ايه؟ هواء نقي. وفرعها في السماء ايضا يدل على انها ان رويت تروى بالماء الا لم يصبها وابل فايه؟ فطل. يوم يغسل الايه؟ يغسل الورق. يبقى اذا اصلها ثابت تأخذ من الارض، وفرعها في السماء ايه؟ تأخذ من الاعلى. تؤتي اكلها كل حين. الاكل هو ما يؤكل ويتمتع به. احنا ما ناخدهاش على ان الاكل ما يتمتع به، خدها الاكل فهي الاول حاجة اللي ناكله، انما في حاجات تانية كتير. تيجي تلاقي شجرة ما فيهاش شيء يؤكل، من يوم اوعى تقول دي بالشجرة طيبة، لان فيها حاجات مزاج الكون العام يتطلبها. يمكن الظل بس تستظل به، ويمكن التفاعل في الاسير بياخد منها ريحة يديك. فكل شجرة لها ايه؟ لها عطاء. اوعى تفتكر ان بس الشجرة اللي لها عطاء اللي حتديك انت. قال لك الراجل الولد البدوي مر على نخل جيرانه، شاف النخل عندهم فيه بلح، وكان هم النخل اللي عندهم ما فيهاش بلح. شمعنا النخل ده؟ معقل صغير بقى، شمعنا النخل ده فيه بلح ونخلنا ما فيهاش ما فيش فيه بلح؟ والله العظيم لم يقطع النخله دي، وشويه وجايب البتاع قاعد يقطع في الايه؟ يا ابو ادركه يا ابني دي قال له، قال له يا ابني دي الاكل بتاع الناس طلع اصلها ذكر، الاكل بتاع الناس طلع في وقت محدود، نلقح من النخله دي وبعدين تبقى في النخله. يبقى كل شجره ايه؟ طب ممكن انا عايزها عشان خشب. الله، ممكن عايز اعملها مصد على دي المصدات اللي بنعملها دي. يبقى اوعى تقول. ولذلك انا ما يعجبنيش المفسرين يقول لك شجره طيبه زي شجره التفاح وشجره مش عارف ايه، وبعدين وشجره والقلمه الخبيثه كشجره الحنظل. يقول له يا شيخ لا، ما دامت شجره يبقى لها مهمه، ده يمكن شجره الحنظل هتبقى احسن من التفاح، لان شجره الحنظل لما ياخد فيها دواء مر ويزيل مني دواء. ما تفتكرش ان الاكل يعني اللي بتاكله، الاكل كل ما ينتفع به. يبقى لو نظرت الى هذه لوجدت كل موصوف بشجره لازم له ايه؟ لازم له مهمه. ويؤتي اكلها كل حين، تديك على ان فيه قدر مشترك بين الشجر كله. المثمر ثمر وحش والمثمر ثمر كويس، له عطاء جميعا. وبعدين العلم الحديث نبهنا الى عطاء. كل خضره تعمل ايه؟ تيجي بالنهار وتطلع لك الاكسجين، وبالليل تطلع ايه؟ تمص ثاني اكسيد الايه؟ الله، ايه الحكايه دي؟ دي تدي ثاني اكسيد كربون بالليل، ودي تدي اكسيد كل الخضره. ليه؟ ام قال لك لان النهار الحركه، والحركه تتطلب طاقه فوق استبقاء الحياه. انت وانت نائم لا تريد من دمك وحركته الا استبقاء الحياه، لان ما فيش حاجه، ما بتعملش حاجه. لكن لما تقوم الصبح تشتغل تبقى عايز طاقة، يبقى كل ما تقوم طاقة تعوز دم كتير، تعوز دم كتير، يبقى عايز اكسجين عشان يأكسد لك الدم. ولذلك لما تيجي تطلع سلم او تعمل عمل شاق ومجهود تنهج. ليه بتنهج؟ الرئة مش مكفية الحركة، تقوم تحاول تاخد ايه؟ تاخد هواء كتير علشان تعمل ايه؟ اكسجين. يبقى اذا الخضرة كلها، كل ما فيه خضرة بيدي ايه في النهار؟ اكسجين، علشان حركة الحياة. بالليل ما يديش، لان حركة الحياة مش عايزة الحركة، لكن تنايم استبقاء حياة. والى لقاء اخر.